يجوز للمرأة أن تشرب المنصب القضاء لكن قاضية. لا لا قاضية ولا مفتية. طب ليش؟ يعني أليس القضاء هو إخبار عن حكم شرعي؟ وليس هو حكم؟ يعني هو إخبار عن حكم أليس حكم؟ القضاء أكثر من الإفتاء، ليس كل من يفتي قاضيا، وكذلك ليس كل قاضي مفتيا وقد يستمعان. القاضي هو كالحاكم مأمور بتنفيذ الإفتاء، ولذلك أحيانا ينفصل القضاء عن الإفتاء والإفتاء عن القضاء، ولكن أحيانا يجتمع القضاء والإفتاء، أي الذي يفتي ينفذ، فإذا كان كذلك فيكون قاضيا ومفتيا. أما المفتي فأي إنسان عالم يسأل عن سؤال فيفتي، لكن إذا كان هذا السؤال يترتب على تنفيذ حكم نشب خلاف بسببه بين اثنين، المفتي ليس له السلطة في تنفيذه، وإنما نرجع ذلك إلى القاضي. نعم، تفضل.